الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة من برنامجكم في رحاب سورة، ولا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ الدكتور، بعد الترحيب بكم حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى مخاطبا أو عن بني إسرائيل حينما كان الحديث حول من كان عدوا لجبريل ثم من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، إلى أن قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هذه الآية على طولها تحتاج إلى توقف لبيان المقصود ببعض المفردات فيها. من هم الملكان؟ بابل، هاروت، ماروت، ما علاقة سليمان بهذه القصة؟ لله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. فقط أوضح هنا نبذ فريق، طبعا فريق من أهل الكتاب. كتاب الله الذي نبذوه هنا هو التوراة، نوضح فقط هذا. هم أصلا القرآن لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا بنبي الإسلام. ولو آمنوا بنبي الإسلام عليه السلام لآمنوا بالقرآن. فالحديث ليس عن اليهود في زمن الرسول، وإنما اليهود في في في زمن التوراة، في زمن التوراة وفي زمن الرسول، لما جاءهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به حال كونه مصدقا لما معهم. وعندما جاءهم هذا الرسول نبذوا ماذا؟ نبذوا الكتاب الذي آتاهم الله. ما هو الكتاب الذي آتاهم الله؟ التوراة. التوراة فيها بشرى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما نبذوا كتابهم وراء ظهورهم. واضح، جيد. الآن نربط واتبعوا، الواو تعود على من؟ عليهم، عليهم، على بني إسرائيل. لابد أن نوضح هذا. إذن العلماء في التفسير يقولون واتبعوا معطوف على نبذ، نبذ فريق منهم تتلو الشياطين على ملك سليمان. كأني بهم الله تعالى يقول عنهم لم ينبذوا كتاب الله فقط بل اتبعوا السحر. يعني ليتهم نبذوا الكتاب وسكتوا، اتبعوا ما هو كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، فسجل قبيحة جديدة من قبائحهم ومعصية من معاصيهم. واتبعوا، اتبعوا ماذا؟ ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وفعلا كما تفضلت هذه آية أجبني أحد الأدباء قال سالت فيها أحبار، سالت فيها أحبار وتاهت فيها عقول. لماذا؟ وما أنزل على الملكين، ما هو الذي أنزل على الملكين؟ أصلا مبهمة، يعني مبهمة. وجمهور العلماء يقولون أنزل على الملكين من علم السحر، جيد. الملائكة التي لا تعصي الله ويفعلون ما يؤمرون كيف يعلمون فن السحر للبشرية ثم يقولون لهم لا تكفر إنما نحن فتنة؟ فأثير حولها كلام، ولكننا سنحاول إيجاز ما استطعنا مما قاله العلماء. فقد دعني في البداية نوضح النظم. النظم واتبعوا أي فريق من اليهود وهو غالبيتهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الفعل تلا يتعدى بماذا؟ يتعدى بالمفعول مباشرة، مباشرة. تلا القصيدة، تلا الكتابة، تلا الكتابة. لا، تتلو الشياطين على ملك، إذن ثمتا تضمين. فالعلماء يقولون تتلو الشياطين مفترية على ملك سليمان، متقولة على ملك سليمان. ماذا تقولت الشياطين وافترت على سليمان، على ملك سليمان؟ افترت عليه أن ملكه كان قائما بالسحر. أرأيتم مملكة سليمان العظيمة كانت قائمة على السحر، إذن واتبعوا ما تفتري الشياطين على ملك سليمان. واضح جيد، على ملك، تتلو على ملك، ثم كلمة مخفية، التضمين، أنت قلت هذا الكلام، تتلو مفترية على عهد سليمان، على عهد ملك سليمان. وإلا هي كيف تفتري على ملك سليمان؟ تفتري على عهد مدته، على فترة مملكته، مملكته. ممتع. هذا الذي نقوله. إذن واتبعوا السحر الذي كانت تفتريه الشياطين على ملك سليمان، بادر القرآن فقال وما كفر سليمان، نفى عنه الكفر، نفى عنه الكفر، معناه وما تعاطى سليمان بالسحر، لأن من يتعاطى السحر كافر، فهو ما كفر فما تعاطى السحر. شايف؟ وهذا مهم جدا، هذا من المنطق، يعني من المنطق، وهذا عدول. عوض ما يقول وما تعاطى سليمان السحر، قال وما كفر سليمان، معناه الذي يتعاطى السحر كافر، كافر قولا واحدا. ولكن حينما قال وما كفر سليمان نفى عنه السحر ونفى عنه الكفر. نعم، يعني نفى عنه أي شيء يؤدي إلى الكفر كذلك. جميل. ولكن عجل، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون، كفروا ولكن الشياطين كفروا. إذن كان أصل الكلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقد كفرت الشياطين وما كفر سليمان. شو قد تبعوا والشياطين تتلو على ملك سليمان وتفتري، وقد كفرت فيما فعلت، صحيح، وما كفر سليمان، لكن الله تعالى ماذا فعل؟ قدم تنجية نبيه موسى سليمان وبرأ ساحته من الكفر، ثم عطف قال وقد كفرت على ملك سليمان. هذا نتكلم منطق البناء اللي هو وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، إذا نزه الله ساحته، مملكته لم تكن قائمة على السحر كما قالوا، وما كفر ولكن الشياطين كفروا بتعاطيهم السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الجملة هل لها محل؟ نعم، كفروا حال كونهم يعلمون الناس السحر. الشياطين كانت تتعاطى السحر، والسحر كما تعرف، حتى نربط، السحر ما هو؟ عجبني الشيخ العلامة اللي هو طاهر بن عاشور أوجز السحر في ثلاثة فروع نذكرها حتى تتضح العملية. أولا السحر، بارك الله فيك، عملية دراسة جواهر الأشياء وجواهر العلوم، ويسخرونها ويتعاملون بها للتأثير. سامحني نص دقيقة. طبيعة السحر الآتي: استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام. خلاصة واضح، الأجسام هذا معدن، هذا نحاس، هذا التراب، يدرسون خصائصه ويوظفونها، هذا علم. السحر يقوم على زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية يعتاده الساحر من التأثير النفساني على نفسه وعلى المسحور. إذن زجر النفوس بمقدمات توهيمية. اثنين، ثالثا السحر شعوذة واستخدام خفايا الحركة. إذا استقرينا كل تاريخ السحر عند الكلدانيين والآشوريين والمصريين هكذا يفعلون. هذا استقراء عظيم قام به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طيب. والسحر كله حرام، محرم في كل الشرائع، لأنه يعمل به أصحابه في ميادين الشر، ويستغيثون بأسماء بعض الشياطين، والشياطين تغيثهم بحكم قواها الروحية النيرانية النارية. الشيطان يتأثر، يتبدل، يتشكل، تغيثهم الشياطين، ولكن يطلبون منهم عبارات كفرية والعياذ بالله. يعني لا تلبي الشياطين طلب ذلك الساحر حتى ينغمس ذلك الساحر في الكفريات، فالكفر ويزيدونهم رهقا كذلك. نعم، ويزيدهم رهقا. فالسحر شرك وكفر، ومغبته النار، إلا من تعلمه لإبطاله. استثنى الفقهاء ذلك. إذن تتضح لنا الصورة، فنقول وما كفر سليمان بالعراق في الدولة الكلدانية القديمة، بحثت عن هذا، وكانت هذه الأرض مشهورة بالسحر. طيب، الكلدانيون والآشوريون والمصريون القدامى ظهر عندهم السحر. طيب، وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل. طبعا الآية عكست، يعني يعلمون الناس ما أنزل على الملكين. شيخ طاهر بن عاشور أفتى فتوى عجيبة في هذا الشأن بعدما درس آراء البيضاوي والزمخشري وقال قال لا، قال السحر كان موجودا موجودا من العهود القديمة، الله ألهم الملكين ليقوم بتعليم تعاطي الفن لإبطال أعمال السحرة. ألم يكن الشياطين يأمرون أولياءهم والسحرة لكي يتعاطوا السحر، فالله ألهم الملكين لينزلا ويقولا للناس حتى لا يقع عامة الناس في شباك وأحابيل السحرة، كان الملكان يقولان هذا فن السحر، ولا وعندما يعلمون شخصا يقولون له لا تكفر لا تتعاطى السحر إنما أبطل سحر الساحرين. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر، أي لا تتعاطى هذا السحر، وإنما جئنا لنعلم الناس كيف يبطلونه. الملكان هم هاروت وماروت. نعم. طيب هنا قضية يعني لا بد من أن نفهمها. نعم. يعني ترتيب النظم القرآني أو ترتيب الجملة القرآنية قال يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل. نعم. طيب لماذا قدم بابل وأخر هاروت وماروت؟ جميل، هذا من النظم لبيان مدينة بابل القديمة التي كانت تعرف بأنها من أعظم عواصم الكلدانيين وعنوا بها تنميقا وبناء وسحرا. ألا يمكن وطن هكذا وما تقع على ضفتي دجلة والفرات؟ طيب كان بالإمكان إذا كان هذا الأمر أن يقول وما أنزل ببابل على الملكين هاروت وماروت. أنا أقصد فصل ما بين البدل والمبدل منه. نعم. أو إنسان متخصص في العسكرية من درسها أو من صنعها حتى عسكرية ويستطيع تفكيكها. صحيح. السحر كان منتشرا لأن السحر عنده جاذبية، وإذا تعاطى به صاحبه يقلب الخير باطلا والباطل حقا ويفرق بين المرء وزوجه ويجمع بين المتعاديين. السحر له مفعول. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ السحر له حقيقة؟ يقولون نعم له حقيقة. أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون لا حقيقة له، إنما هو أوهام وتخيلات وأصحابها كانوا مبدعين في ذلك. لا شأن لنا بهذا. وما يعلمان من أحد حتى هنا بمعنى استثناء. صحيح. إلا أن يقول ولو استعملناها على الغائية نقول حتى إلى أن يصلوا، لكن استثنائي أفضل. وما يعلمان من أحد أصلها وما يعلمان أحدا، ومن استغراقية لتعميم النفي. حتى يقول الملكان. صحيح. نعم. حتى يقول إنما نحن فتنة. الله أكبر. استعمل القصر والحصر. القصر والحصر والمصدر والمصدرية. نعم. نحن فتنة لا شيء آخر، نحن فتنة فقط، فاسمع وتعلم لتبطل السحر لا لتعمل به. إنما نحن فتنة وابتلاء، فعبر بالمصدر للمبالغة. أنت معي؟ للمبالغة. وتخيل لماذا قال هذا الكلام. قال العلماء، أنا قرأت عدد من التفاسير، لأن السحر له جاذبية والنفوس الضعيفة تستجيب، يقول لك افعل كذا افعل كذا يكون كذا. أنت معي؟ له جاذبية. من يتغلب؟ من كان مؤمنا صادقا متميزا. فكان يعلمان الناس السحر لماذا؟ لإبطال ما كان يفعل السحرة الكلدانيون. كانوا يبتزون العوام، يأخذون أموالهم، يستحيون نساءهم. تعرف السحرة عالم كله شعوذة وخبث ومكر ودهاء. لإبطال هذا العالم أنزل الله ملكين لتعليم كيفية الإبطال، وأنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي. الكفر والسحرة وأنت من المغضوب عليهم. طيب الآن فيتعلمون منهما. نعم. من الذي يتعلم ومنهما من يتعلم؟ بارك الله. فيتعلمون الفاء تفريعية. عندما كان الملكان يخاطبان الناس ويقولون لكل واحد إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعلمانه فيتعلم المتعلمون. فيتعلم المتعلمون منهما من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والله هنا أهل السنة توقفوا، قال نعم قد يصل السحر إلى التفريق، نعم يخيلون لرأس الزوج، يخيلون للمرأة، يضعون في نفسيتها، يزرعون للسحر حقيقة، لكن هذه الحقيقة ذاتية أم بإذن الله؟ اقرأ لي الآية من فضلك. وما يفرقون من هو ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر له مفعول، نعم له مفعول، لكن مفعوله لا يتم في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله. أنا أعطيك مثال، النار لها مفعول أم ليس لها مفعول؟ بلى بلى، هذه النار التي تحرق هي تقع على أي شيء تحرق، وأم أن الله يخلق الإحراق فيها؟ خاصية الإحراق، الله يخلق خاصية الإحراق، لو شاء الله والدليل أبطلها على إبراهيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فمن تحرقه النار؟ هي أحرقته أم شاء الله أن الخاصية تعمل؟ لو شاء الله أن يبطل الخاصية لفعل، أبطل خاصية النار مع إبراهيم، أبطل خاصية الماء مع موسى. الاستغراق، نعم الاستطراق، الاستطراق، الماء الأصل في البحر مستطرق، قال الله نبطل الخاصية مع موسى، ألقي بعصاك البحر فكان كالطود، كان كالطود العظيم، واضح؟ فالله خلق كل شيء، إذن الذي يخلق حتى الضرر في نفس المسحور الله تعالى أم الساحر؟ نقول الله تعالى، فما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حتى نعلم الناس أن السحر في ذاته، أو أن الطبيب، يا سيدي احنا ليس نذهب للسحر، الطبيب أعطاك دواء وصف لك طريقة للعلاج، هو شفاك أم الله سبحانه وتعالى شفاك؟ الله سبحانه، الله تعالى. كم من مريض يأخذ هذا الدواء ومريض يأخذ نفس الدواء، هذا يشفيه الله وهذا يموت، إذن الشفاء من الله والعملية السببية من الطبيب والصيدلي، نفس الكلام، الله يريد أن يثبت عقيدة لا إله إلا الله، الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. إذن نعود ونقرأ الآية. طيب، يقول فيتعلمون منهما من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أنا أذكر مررنا على مسألة متى تطلق كلمة الزوج والمرأة، نعم، والصاحبة، وفصلنا في هذا الأمر، نعم، لكن مما أذكره أن الزوج لا تطلق إلا على ما يحصل من توافق، صحيح، بين الزوج وزوجه، بين الزوج وزوجته، صحيح صحيح. فإذا لم يكن هناك توافق فكري أو نفسي عقدي أو حتى عملية إنجاب وهي الطبيعية بين الزوجين، نعم، زوجه، وإنما يقول امرأته، نعم، امرأة فرعون، نعم، وهو كثير حتى في سورة البطين من السحرة يذهبون إلى المفترقين، والله ما أسهل الكلام، أو قد لا يكون مفترقين، نعم، لكن قد يكون بينهم شقاق فيسهل الفرق، يعني لا يحتاج إلى السحر أصلا، لا يحتاج إلى السحر، هم يذهبون إلى الأسرة الموفقة المحترمة كما تفضلت، المتفقة فكريا وشعوريا وعقديا، ويحاولون التفريق. شكرا على هذا الانتباه. أما يفرقون بين المرء وامرأة، أصلا هذا بينهما شيء، فلو زاد العمل، والله تعالى القرآن دقيق، يسعون للتفريق بين المتوافقين. فقد أضيف لك شيئا، تذهب إلى هذا فجاء التفريق فلا تكفر، لأن السحر صعب وطريقه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. قال وما هم بضارين به من أحد، هذه الباء باء تضاف في جواب، في جواب ليس وما، قل ما ربك بظلام، صحيح، ما هم، ما المتعلمون بضارين، وتفيد التوكيد الكلام. تفيد الكلام وتؤكده، بارك الله فيك، وإلا لو شاء الله قل وما هم ضارين، على ما الحجازية والتميمية كما تعرف، نعم، من أحد أيضا للاستغراق، ولا يضرون أحدا إطلاقا إلا إذا شاء الله. إذا كن مطمئنا ولا تقل فلان سحرني، ولا تكن ضعيفا، وتوكل على الله، واسعى لإبطال هذا السحر بالقرآن بالذكر بالخوف من الله سبحانه وتعالى. عاد وكرر، ها، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال العلماء دليل على أن 99.99 من أعمال السحر ضارة ولا نفع فيها، السحر ضار، من يتعلمه؟ والله إذا تعلمه إنسان، نحن نقول شاطر ذكي المعين، لإبطاله فلا بأس بذلك، كما قال الفقهاء نعم. طيب ما فائدة أن يقول يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم؟ طيب وما يضرهم أكيد لا ينفعهم، مثلا للتوكيد أحياء غير أموات، أموات غير أحياء، أو ما لا يخلق، ذكرني الآية، ما لا يخلق ويعلم، في آية قرآنية، لا يخلقون وهم يخلقون، يعني هذا لما تأتي الكلمة مضادة للأولى تفيد التوكيد، فهم أموات غير أحياء، هون ما يضرهم ولا ينفعهم، زيادة في بيان ضرر السحر، ولذلك هو محرم في الشرائع وفي قرآننا وديننا محرم. أنا كتبت حديثا جيدا، من أتى كاهنا تعرفون أو عرافا أو عن ابن مسعود حتى نكون دقيقين رضي الله عنه، من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ممتاز. ولقد وحال كونهم لقد علموا المتعلمون السحرة الذين يتعاطون السحر، لقد علموا لمن اشتراه وأخذه وضحى بإيمانه وضحى بعقيدته ما له في الآخرة من خلاق. وانظر هنا ما لاحظت، في من أحد، من خلاق، صحيح، من كذا، كلها من الاستغراقية التي تشدد وتنفي نفيا مؤكدا. إذن لمن اشتراه، لا من ابتداء، هذه لا من ابتداء، بارك الله فيك، ولقد علموا لمن اشتراه ما له، لا من ابتداء تؤكد الكلام، علموا واستيقنوا أن الذي يشتري، هنا الاشتراء على حقيقته، يشتري السحرة بماذا؟ بدينه، له من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، الشفاعة السيئة له كفل منها، أي نصيب سوء وشر وعقاب، أما الخير نصيب عامة أو الخلاق، إذن ما له عنه الخير يوم القيامة إطلاقا. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، مؤكدات جديدة، ولبئس لماذا تفيد؟ التوكيد، التوكيد، وبئس ضد نعمة، بئس ما شروا به أنفسهم، الآن شروا باعوا، اشتروا بمعنى الاشتراء، وهنا بئس ما شروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم بالسحر وأعمال السحر وفوائد السحر التي يتعاطونها، وانت تعرف السحرة يأخذون أموالا، الذين يتعاطون هذا والعياذ بالله في العواصم العالمية الكبرى يعني يحققون أرباحا. أنا أخبرت من قبل أحد الصالحين، قال لي في عمق نيويورك سحرة يقبضون ملايين من كبار الشخصيات، لا حول ولا قوة. نعم، فلبئس ما شروا به، هؤلاء الذين يتعاطون السحر باعوا به أنفسهم واشتروا النار يوم القيامة لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون مغبة السحر، لو كانوا يعلمون العقاب الذي ينتظرهم بتعاطي السحر وهو الكفر وهو الانغماس في نار جهنم. جواب لو كانوا يعلمون ماذا؟ محذوف يدل عليه السياق، لو كانوا يعلمون بئس ما شروا به أنفسهم، بارك الله فيك. طيب يقول ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا، نعم، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الله أكبر، عظمة القرآن، ما زال هم سحرة كفرة يستحقون النار قولا واحدا وهم متعمدون، هؤلاء الذين تعلموا من الملكين، من الملكين وغيرهم، الذين يتعاطون السحر متعمدين، كفرة سحرة جبارون يناقضون الشرع والعقيدة، صحيح، ولكن القرآن ما زال يدعوهم، ولو أنهم آمنوا، الله أكبر على رحمة الإسلام، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة لهم خير. طيب ألا يمكن أن نفهم هذه الآية في سياق أن الواو تعيدنا إلى واتبعوا ما تتلو الشياطين، فالحديث يكون عن اليهود في تلك الفترة بأنهم لو آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. جيد، واليهود هم الذين تعاطوا هذا السحر، فالواو عفوا الضمير الواو يعود على الجميع، أولا اتبعوا، نبذوا، اتبعوا، تعلموا السحر، ولو أنهم آمنوا، فالواو هي نفسها تعود على فريق من الكافرين من أهل الكتاب. جيد، لو الشرطية ماذا تفيد كما تعرف؟ امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، يمتنع الجواب لامتناع الشرط، لكن الأصل فيها أستاذ محمد، الأصل فيها الأفعال، لو جئتني لأكرمتك، نعم، لو ذاكرت نجحت لنجحت، يقدر فعل هنا دائما يقدر، يقدر يقدر حتى لو كان بعدها يعني جملة اسمية أو اسم يقدر. ممتاز، أنت ذهبت إلى هذا وهذا جميل. ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا مثوبة من عند الله، لجزاهم الله خير الجزاء. لكن الله تعالى كما قال الزمخشري قال حذف الفعل جواب يعني. الجواب نعم الجواب الأصل، والأصل في جوابي لو أن يكون فعليا لا قولا واحدا. فامتنع نجاحك لامتناع قيامة لأن امتنع إيمانهم والتقوى. لكن القرآن كيف صاغها؟ لم يقل ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا ثوابا عظيما، قال لمثوبة بالإسمية ولام التوكيد الواقعة في الجواب، ولم يقل لثواب، مثوبة اسم مصدر أقوى من عند الله العلي العظيم، خير لو كانوا يعلمون. نفس الشيء رجعنا إلى خير لو كانوا يعلمون. إذن هذه الآية تأمر اليهود والذين يتعاطون السحر على وجه الخصوص بالإيمان والتقوى. والإنسان إذا جمع كد أنه ينال مثوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا خير لهم. نعم بارك الله. خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الآن توجه الخطاب والنداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ما قصتها هذه؟ نعم، كيف انتقل الحديث من بني إسرائيل ومن الذين كانوا يتبعون الشياطين ويتعاطون السحر يا أيها الذين آمنوا؟ إذن ثمة مناسبة كما قال المفسرون. والقرآن يقول راعنا يا رسول الله، أنظرنا راعنا، نريد أن نفهم أكثر هذا المعنى من المراعاة. والرعي لماذا يسمى الراعي راعيا؟ لأنه يرعى ويكلأ ويهتم، فكان من الرعاية يعني، من الرعاية من الرعاية. لا، كانوا يقول يا رسول الله راعنا، يعني انتظرنا وأعطينا مجالا واشرح لنا بهدوء واجعل رعايتك تشملنا، بهذا المعنى. اليهود اغتنموا الفرصة وافترسوها، قالوا كلمة راعنا عندنا تقول اسمع لا سمعت، هذا معنى من المعاني. وبعضهم يقول في لغتهم العبرانية راعنا معناها الشرير. فكان يقول يا محمد راعنا، يقصدون ذلك المعنى، كما كانوا يقولون السلام عليكم أو شبهها. نعم، وكانوا يقولون السلام عليكم وليس السلام، أنا جايك. فكانت ثمة فرصة لكي يتلاعبوا بالألفاظ، فقطع الله الطريق عليهم وقال للمؤمنين، لم يقل للكافرين أو لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لتفوتوا الفرصة على أهل الكتاب حتى لا يذموا نبيكم. سؤال مطروح، لماذا جاءت هذه الآية هنا بعد الحديث عن السحر؟ السحر ما هو؟ ماذا قلنا عن السحر؟ توهيم و توهيم، تخييل، تخييل، تلاعب بالعقول، ذلك تلاعب بالعقول والأفعال، وهذا تلاعب بالألفاظ، بالألفاظ ومعانيها والمعاني. فتلاعبوا بالمعاني وتلاعبوا بعقول الناس وبنفوسهم عن طريق السحر. جاء هنا بقضية كانوا يتلاعبون بالألفاظ، قال الله للمسلمين لا تقولوا راعنا تفويتا للفرصة عليه، وقولوا انظرنا، وقولوا انظروا، يعني نفس المعنى. جميل. طيب. رعاية الإسلام للدقة الكلامية. المفسرون قالوا كلام طويل، قالوا لابد على كل متكلم وكل خطيب وكل رئيس دولة وكل صاحب قرار أن يستعمل الكلام الدقيق. شايف الإسلام يقول انظرنا، انظرنا فيها نفس الكلام، فيها انتظرنا، فيها أمهلنا، أمهلنا شكرا جزيلا، انظر إلينا، أعطينا مجالا، كل هذه الكلمة، أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك، ولكن لا تحمل المعنى المسموم القبيح الذي كان يعني به اليهود. طيب، وأمرهم بالسماع بيعوا. السمع سمع طاعة لا سمع أذن فقط. وقولوا انظرنا واسمعوا سمع طاعة، وفوتوا الفرصة على كانوا يستهزئون بنبيكم. هذا أيضا فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أراد أن لا يجرح شعور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم، فقال فوتوا الفرصة عليهم وقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. العلماء استنبطوا الدقيقة في محلها الدقيق. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كلمة وللكافرين عذاب أليم هذه عامة صح؟ لكل الكافرين في العالم عذاب أليم. ولمن كان يحاول ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب متعمدا لاويا ألسنته لسانه بذلك الكلام هذا يدخل في الكافرين، معناه من أراد أن يذم الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا كافر كافر كافر. هذه إشارة، مش إشارة، تصريح، تصريح أن الذين كانوا يلوون ألسنتهم للنطق والاستهزاء وذم الرسول هم من الكافرين، وللكافرين عذاب أليم. عذاب أليم بمعنى مؤلم. ويكفي أن الإلام يصدر من رب العالمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نعم، يعني لا يودون أن يتنزل عليكم من خير من ربكم. نعم، لماذا؟ حسدا. حسدا. الآن عاد لهم، صحيح؟ النداء ماذا كان؟ يا أيها الذين آمنوا. صحيح. الآن عاد إلى الذين كفروا. إذن نحن ما زلنا في سياق المحاججة مع بني إسرائيل. منذ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فلما فضحهم بما كانوا يسرون من كلام يريدون به الاستهزاء وإلحاق الضرر النفس برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا جاء التعليق القرآني قائلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. وانظر إلى الدقة القرآنية. أما الذين آمنوا من أهل الكتاب لا، فيهم خير، آمنوا زي مثل عبد الله بن سلام وغيره. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. إذن جمع الله بين الطائفتين، أهل الكتاب الذين كفروا والمشركون لا يريدون أن يلحق بالمسلمين الخير أبدا أبدا. جيد، ما رأيك في الفعل المستعمل أستاذ محمد؟ الفعل أي فعل؟ ما يود ما مر علينا كلمة يود؟ مر علينا يود أحدهم لو يعمر، لو يعمر ألف سنة. يود الماجستير، لقلت له ابحث لي عن من في هذا الجزء، من خير من ربكم من أحد. كبرت علينا كثير كثير سبحان الله. وهذا ماذا تفيد؟ لا يودون أن ينزل عليكم خير، لا، من خير، من خير استغراقية تنفي كل أنواع الخير، من ربكم ابتدائية. ابتداء نازلا صادرا من ربكم الذي يرحمكم ويحبكم ويحسن إليكم. جيد، ما هو الخير هنا في رأيك؟ طبعا واضح، ما أن ينزل عليكم الخير، أن ينزل عليكم القرآن. لا يريدون أن ينزل عليكم الخير. الخير هنا هو القرآن، هو الوحي، هو الكتاب العظيم، حسدا من عند أنفسهم أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. رسالة محمد قوامها القرآن الكريم. كانوا يودون أن الوحي ينزل على ردهم ويستفتحون على المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن ما الداعي وراء كل هذا الخبث والعداء للإسلام؟ حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسد صعب أستاذ محمد. حسد المؤمنين، حسد العرب، حسد نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فوقعوا فيما وقعوا فيه. طيب فضيل الشيخ الدكتور، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. والله يختص، ما معنى يختص؟ يعني يخص الوحي، يخص رسالته بمن يشاء من عباده، بمن يشاء. اقرأ لي هذه تلك الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أو رسالته. وفي قراءة رسالته، الله يختار أين يضع رسالته. وهذه الآية توقف عندها العلماء وقالوا: الوحي المحمدي القرآني الذي بين أيدينا شيء عظيم. ذكرني في آية الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه عزكم، إلى غير ذلك. فلو ما في القرآن المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنت قلت لي الرسالة، الرسالة ما صلبها؟ ما ركنها الركين؟ هو القرآن الكريم. كل الدراسات تقوم على القرآن الكريم. إذن هنا بالله عليك أذكرك وأذكر المسلمين، كيف سمى القرآن؟ سماه بثلاثة أسماء سيد محمد. حينما قال خير، خير نعم، وبعدين رحمة وبعدين فضل عظيم. الله أكبر. سماه خيرا وسماه رحمة وسماه فضلا والمؤمنون في غفلة عنه. قال يختص برحمته كأنه يقول اختص بالقرآن من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم، والنبوة أعظم فضل خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية. فعسلم وبالتالي أحدث البلابل، وهذه الآيات تحاججهم وفي الوقت نفسه تدعوهم إلى العودة والتوبة والإنابة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن الآية، الآية المنزلة أم الآية الكونية؟ لا بارك الله فيك، نختصر إن شاء الله. طبعا الآية المنزلة قولا واحدا، النسخ أولا واقع في القرآن الكريم وثابت بالسنة النبوية وثابت عند علماء الأصول. حتى بعض الناس يقولون كيف ينسخ الله آية، سنفصل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن تحتاج إلى تفصيل كثير. نعم يعني تحتاج، يعني لأن كثير من الآيات الشيخ والشيخة إذا زنيا يعني البعض يقول هذا من القرآن وبعض يقول نسخ والبعض يقول أنا أحتاج أن يتم من آيات القرآن أو ننسها، نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسها ونمحوها من القرآن الكريم، فذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذه الآية مناسبة مهمة ذكرها العلماء، أرى أننا نفصل فيها في الحلقة القادمة لأنها تحتاج من الكثير، المثبتون للنسخ والنافون له وما دلائل هؤلاء وأولئك. يعني تحتاج أكثر من خمس دقائق، لدينا خمس دقائق فضل الشيخ الدكتور. تحتاج إلى جلسة فقهية كاملة. طيب على كل إذن سنقف عند هذه المسألة بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين هذه تحية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.